السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك في بيت من بيوت الله نجتمع على مدارسة مسائل علمية هي في الحقيقة حاجة لبعض طلاب العلم سألوا عنها، وجرت العادة أن يقدم بين هذه اللقاءات كلمات عادية روتينية تكون مقدمة بين يدي الأسئلة، وإلا فالحاجة الأصلية هي إجابة السائلين. ولا شك أن العناية بإجابة الأسئلة والتعليم عن طريق السؤال والجواب طريقة شرعية، وهي في غاية الأهمية لتعلم العلم وتعليمه، كما جاء في سؤال جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام في عن الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإحسان، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالأجوبة التي تحفظونها. ثم سأله عن الساعة وعن أشراط الساعة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالتعليم في حديث جبريل المخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث عمر جاء تعليم الدين عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة تربوية مفيدة نافعة شرعية أصلها هذا الحديث، وهي تحدد المطلوب، تشخص الدواء للداء. فكل إنسان عنده مشكلته وسؤاله يجاب عليه بالتحديد، بخلاف ما إذا كانت المحاضرة مرسلة في موضوع من الموضوعات قد لا يحتاج إليه كثير من الحاضرين أو سمعه مراراً فتكون فائدته أقل. والتعليم عن طريق السؤال والجواب مثل ما ذكرنا يحدد المطلوب، وهي حاجة قائمة للحاضرين، كل لديه حاجته فيسأل ثم يجاب عن سؤاله بهذه الطريقة الشرعية كما فعل جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول، وهو سؤال مهم جدا، يقول: ما الرد على من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، في وجود البدعة الحسنة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، لو نظرنا إلى سبب الحديث عرفنا الجواب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، حث على الصدقة، فجاء شخص بصدقة، بدأ ما نسميه بالمشروع بصدقة مجزية، فهو سن أي بدأ هذا المشروع وأصله مقرر شرعا ليس مبتدع. فالصدقة الحث عليها في نصوص الكتاب والسنة قبل هذا الحث من النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يحضر هذا صدقته، فهذا لم يبتدع في الإسلام، إنما بدأ هذا المشروع واقتدى به الناس. فهذا سن في الإسلام سنة، لا يعني، لا يعني أنه ابتدعها من تلقاء نفسه، فالسنة سنة شرعية لكنه أحياها بصدقته المجزية الكبيرة واقتدى به الناس. والناس كما تعلمون يقتدي بعضهم ببعض، يعني لو أن شخصا تبرع بريال ثم جاء ثاني تصدق بعشرة ثم ثالث بخمسة وهكذا، ما تجد الناس يتحمسون للمبالغ الكبيرة، لكن لو أن شخصا بداية تبرع بألف فالثاني بتبرع بخمسمائة، ما هم تبرع بريال. فيكون تكون هذه السنة الحسنة التي سن هذا الرجل فله أجرها وأجر من عمل بها. وليس في هذا مستمسك لمن يقرر البدع المخترعة التي لا يدل عليها دليل شرعي من كتاب ولا من سنة، ولو استحسنها من استحسنها. وعلى كل حال، كل ما يبتدع في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كله ضلالة، ليس فيه ما يستحسن وليس فيه حسن، وإنما كله قبيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. البدعة ما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، والسنة المشار إليها في الحديث الصدقة، والصدقة سبقت لها الشرعية من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي بالفعل سنة حسنة لأن لها أصل شرعي، وليست بدعة محدثة ولو استحسنها من استحسنها، فكل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث ومن غيره كقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، أخذوا أن من البدع ما يمدح وأن منها ما يستحسن، وقسموا البدع إلى الأحكام الخمسة، فقالوا بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرمة. نقول ليس في البدع ما يمدح وليس في البدع ما يوجبه الشرع، كيف يحكم عليه بدعة وأنه ضلالة لأن كل بدعة ضلالة ونقول بدعة واجبة؟ هذا تناقض. أو نقول بدعة مستحبة أو بدعة حسنة. عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة، ونعمة لا شك أنها للمدح، فهو يمدح البدعة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لا يمدح البدعة التي يريدها المبتدعة الذين يخترعون في دين الله ويبتدعون فيه ما ليس منه. هذه الفعلة التي سنها عمر، وإن سماها بدعة على سبيل التنزل وعلى سبيل المشاكلة في التعبير، لكنها سنة وليست بدعة، لأنه سبقت لها الشرعية من الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح بالصحابة في المسجد جماعة، صلى بهم ليلتين، فلما أراد أن يخرج في الثالثة وجد المسجد قد ضاق فلم يخرج إليهم، رأفة بهم وشفقة عليهم خشية أن تفرض عليهم، فلم يتركها نسخا لها ولا رغبة عنها، وإنما تركها لئلا تفرض عليهم فتشق عليهم. استمر الأمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هاتين الليلتين، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر، ثم أراد عمر أن يجمع الصحابة على إمام واحد ينشط بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا، ومعلوم أن الصلاة جماعة لا شك أن النفوس تنشط لها أكثر من الأفراد، لو ترك الناس في صلاة التراويح يصلون في بيوتهم، مع أن لهم ذلك ما فيه إشكال أن يصلي الإنسان في بيته، لا سيما إذا كانت نيته أن يكون ذلك أدعى إلى الإخلاص وأقرب من نظر الناس، ويكون أيضا يأتي بصلاة أطول وأحسن من صلاة مع الإمام، لأن الإمام يراعي المأمومين، ويقول أنا إذا صليت في بيتي أصلي صلاة أطول وأخشع. نقول هذا لا شك أن مثل هذا أفضل له. فعمر رضي الله عنه لما بعث هذه السنة وأحياها سماها بدعة، لأنه رآهم يصلون وأعجبهم المنظر، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها وهي صلاة آخر الليل أفضل منها، لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، فليست بدعة لا لغوية، لأن البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق، وصلاة التراويح وراء إمام واحد كما أمر عمر رضي الله عنه بذلك عملت على مثال سبق، وليست ببدعة شرعية لأن لها أصل شرعي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، كونه تركها خشية أن تفرض عليها لا يعني أنها نسخت، بل حكمها باق، لكن لما أمنت المفسدة التي هي خشية أن تفرض عليهم أحياها عمر رضي الله عنه، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكونه سميها بدعة هذا على سبيل التنزل وعلى سبيل المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه، يعني إذا كانت بدعة إذا كنت تسميها بدعة فهي نعمة البدعة، وإلا فهي بالحقيقة سنة وليست في البدعة. يقول بعدما يحفظ الطالب البلوغ ماذا يحفظ؟ هل يبدأ بالصحيح؟ إذا حفظ الطالب المبتدئ في الحديث الأربعين النووية التي هي أصول وقواعد، يحفظ بعدها العمدة ليكون لديه رصيد من الأحاديث الصحيحة، فأحاديث العمدة من الصحيحين كلها صحيحة. ثم يحفظ البلوغ لأن فيه أحاديث زائدة يحتاجها طالب العلم من غير الصحيحين من السنن ومن المسانيد والمصنفات وغيرها، فهو كتاب جامع يفيد طالب العلم، وهو أيضا كتاب مطروق ومعروف عند أهل العلم ومعتمد ومشروح، فلا يشكل فيه شيء على طالب العلم. ثم إذا حفظ البلوغ حفظ عليه زوائد المحرر للحافظ بن عبد الهادي، وله زوائد نفيسة سواء كانت في الأحاديث أو في جمل من الأحاديث اختصرها ابن حجر، وأيضا في أحكام ابن عبد الهادي على الأحاديث وتعقيباته عليها مما لا يوجد عند ابن حجر. فإذا ضم زوائد المحرر إلى البلوغ أو العكس، لأنه لو حفظ المحرر وضم زوائد البلوغ سيان. ثم بعد ذلك إذا حفظ هذه الأحاديث من أحاديث الأحكام يبدأ بالصحيحين. قل ماذا يحفظ؟ هل يبدأ بالصحيح؟ نعم، يبدأ بالبخاري على طريقة شرحناها في مناسبات كثيرة، خلاصتها أنه يبدأ بصحيح البخاري. إن كان إن أراد أن يبدأ بها على طريقة الأخوان الذين لديهم مشاريع للحفظ للمتون المجردة دون أسانيد لا شك أن هذا أيسر، لكن مثل هذا لا يخرج محدث. نعم، يخرج طالب علم لديه رصيد حديثي يفيده في طلبه العلم ويكون مرتكز يستند إليه في الاستدلال، لكن لا يخرج طالب علم حديثي. طالب العلم الحديثي لابد أن يقرأ في الأصول الكتب الأصلية بأسانيدها وبتكرارها وبتصرف أهل العلم في متونها وأسانيدها وصيغ أدائها وغير ذلك. يبدأ بالبخاري، فيبدأ بالحديث الأول ثم ينظر في سنده ومتنه وما ترجم به البخاري عليه، ويربط بين الحديث والترجمة، وينظر في إسناده وصيغ الأداء، ثم بعد ذلك ينظر الموضع الثاني لتخريج البخاري للحديث. حديث خرج الحديث الأول في 7 مواضع، يرجع إلى هذه المواضع ويقارن بينها ويوازن بينها، كيف اختلف هذا الموضع عن ذلك الموضع، المتن واحد مطابق ولا مختلف، يشوف الزوائد والاختلاف، السند كذلك، صيغ الأداء مهمة جدا عند أهل العلم وتصرفهم فيها، التراجم على هذه المواضع، في كل موضع يترجم البخاري بحكم شرعي يستنبطه من هذا الحديث في هذا الموضع. فإذا انتهى من الحديث الأول ينظر في صحيح مسلم هل خرجه الإمام مسلم، وينظر أيضا في زوائده على البخاري سواء كان في متنه أو في إسناده على الطريقة التي ذكرناها. وعلى كل حال إذا انتهى من مسلم يأتي إلى سنن أبي داود وينظر في زوائده في هذا الحديث بالذات، ويكون انتهى من الحديث الأول من صحيح البخاري ومسلم ومن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبهذا في حديث واحد 7 في البخاري و5 مواضع في موضع واحد لكن يكرره مرارا البخاري، مسلم يمكن في 5 مرات يكرره، وهو أيضا مكرر في السنن، يمكن يحصل على 20 طريق لهذا الحديث في الكتب 6، ويستفيد فائدة عظمى إذا أراد أن يؤسس نفسه في علم الحديث وينفع نفسه وأمته فيما يستقبل، وحينئذ يتعلم الحديث والفقه معا. يعني كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون القرآن، يأخذون 10 آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل. هذه طريقة الصحابة في القرآن، ونحن نقول طريقتنا هذه في السنة نظير طريقة الصحابة في القرآن، فيتعلم الفقه والحديث في آن واحد، بخلاف أن يتعلم الحديث المجرد أو الفقه المجرد، فلا فقه إلا بحديث والفقه هو الثمرة العظمى من الحديث. التفقه هو الثمرة من الحديث، وإلا مجرد حفظ متون بدون تفقه فائدته قليلة. كما أن الفقه غير الذي لا يعتمد على النص فائدته قليلة أيضا. هذا يقول أريد أن أحب القراءة، يريد أن يحب القراءة. القراءة من أراد محبة القراءة أن يبدأها بالتدريج، وأن يبدأ بالأسهل لا يبدأ بالأشد، لأنه إن بدأ بالأشد ترك القراءة، وإن أكثر على نفسه من أول الأمر ترك القراءة. فيبدأ بما يفهمه بعد استشارة أهل العلم. العالم إذا جاءه طالب العلم يستشيره فيما يقرأ، عليه أن ينظر في مستواه، في سنه، في تحصيله، ثم إذا عرف مستواه وجهه إلى الكتاب الذي ينتفع به. وإلا فما فائد طالب مبتدئ يستشير عالم ليقرأ في كتاب ثم يقول له اقرأ في علل الدارقطني؟ هذا ما يصلح إلا لعالم منتهي، ما هو بطالب علم. أو يقول له اقرأ في درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام، هذا بيقرأ صفحتين ثلاث ثم عاد يرمي الكتاب ولن يعود إليه ثانيا. لكن لو بالتدريج بدأ بكتاب سهل ميسر، حتى إذا أحب القراءة، والقراءة تعطي لطالب العلم نهم، فإذا قرأ في اليوم الأول ربع ساعة لا بد أن يقرأ في اليوم الثاني أكثر، واليوم الثالث أكثر، إلى أن يجد نفسه الوقت كله قراءة. هذا شيء مجرب. لكن إذا بدأ بالقراءة من صلاة الصبح وأخذ ساعتين ثلاث أربع خلاص، هذا مثل المنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. مثل طالب مبتدئ جاي متحمس بيحفظ القرآن، ويقرر أنه في هذه الجلسة يحفظ ورقة كاملة من القرآن وحافظته، ما تسعف. أولا البداية شاقة وصعبة، تحتاج الذاكرة، تحتاج إلى ما ينفض عنها الغبار، تحتاج إلى تدريب وتمرين. يجلس ساعة ليحفظ ورقة ثم يتعب، وإذا حفظها حفظا مهلهلا ثم أعادها أخطأ، ثم أعادها في المساء أخطأ، ثم من الغد كذلك، لا ما ينفع. جرب نفسك في آيتين ثلاث، فإذا وجدت الأمر سهل عليك زد آية ما في مانع، وفي من الغد احفظ خمس آيات، على أن تردد ما حفظته بالأمس خمس مرات، وتحفظ نصيب اليوم الخمس الآيات بإتقان، ثم في اليوم الثالث تقرأ نصيب اليوم الأول الذي حفظته أربع مرات، ونصيب اليوم الثاني خمس مرات، وتحفظ نصيب اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع تقرأ نصيب الأول، تراجع نصيب الأول ثلاث مرات، واليوم الثاني أربع مرات، والثالث خمس مرات، وتحفظ نصيب اليوم الرابع، وهكذا. تجدك في اليوم الخامس أو السادس نصيب الأول ما يحتاج إلى مراجعة، وبعده نصيب اليوم الثاني ما يحتاج إلى مراجعة، لأن هذا تأسيس. مثل ما يجيبون لتدك أسفلت، أولا تمهد الأرض ويؤتى بالآلات الثقيلة الرصاصات والدكاكات تضمت مرة حيث لا يتزعزع، لو تسرب إليه ماء ما يهضم، ثم يؤتى بالسبلت يدك عليه خلاص انتهى هذا. لكن إذا حفظ ما هو متقن ولا مجود، هذا يضيع. هذا إذا حفظ عليه زيادة ضاع زيادة. لا بد أن تتقن الأول قبل أن تتقن عليه الثاني. ونظير ذلك الطعام، إذا أدخلت الطعام الثاني قبل أن تهضم الأول يضرك ما ينفعك. فعلى طالب العلم أن يعنى بالحفظ ليثبت. أما حفظ يتعب عليه وفي النهاية لا شيء، يجد نفسه بعد شهر كأنه ما حفظ شيء، هذا ما ينفع. هذا تعب على طالب العلم وعذاب عليه، وقد يصده عن الاستمرار في طلب العلم. على كل حال إذا أخذ القراءة بالتدريج والحفظ بالتدريج مشى واستقامت أحواله وارتاح ضميره لأنه يزيد ما ينقص. لكن لو أخذ أكثر سواء كان في قراءة الجرد أو في الحفظ أو في التأمل في المدارسة، كل هذا يحتاج إلى قدر مناسب يناسب الشخص في ذكائه وفهمه وفي حافظته أيضا، لأن الناس يتفاوتون، بعضهم يقول عنده حافظة زد عليه في الحفظ ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يدرس هذا الباب لابد أن يأخذه بالتدريج، والعكس لو كان فهمه أكثر من حفظه يقال له احفظ قدر مناسب لحافظتك، وأما بالنسبة للفهم امش في الفهم ما في إشكال، لأن عنده قوة في الفهم. وهكذا لبعض الناس يأتي متحمس ويسمع الكتب يثنى عليها، يسمع الحافظ بن كثير يشيد بعلل الدارقطني، ثم أول ما يبدأ يروح المكتبات يشري علل الدارقطني وما زال طالب، ثم يقرأ باب أو حديث أو حديثين بعللها ثم بعد ذلك يترك. مثل هذا الغالب على الظن أنه ما يستمر في التحصيل في طلب العلم، أو يسمع ابن القيم يقول واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يروح يشرك دار تعارض العقل والنقل شرط مجلد 11 مجلد، في صفحات في بعض المواضع 100 صفحة كالطلاسم كأنها أوراق بيضة ما تفهم شيء. وهذا ما متحدث عن طلاب العلم، متحدث علماء يقولون هذا الكلام، كبار يقولون هذا الكلام. ومر علينا في منهاج السنة في موضع واحد 300 صفحة نصيحة لطالب العلم أن يدبسهم ما يقرأهم لن يستفيد شيئا، وفي موضع آخر قريب من هذا المقدار. مثل هذه الكتب تحتاج متى؟ تحتاج إذا تأهل الإنسان، فعلى الإنسان أولا أن يعرف قدر نفسه ويستعين بخبرة أهل العلم في تقويمه، تقويم مستواه وتقويم الكتاب الذي يفيده. يقول ما يحاك للمرأة المسلمة من مؤامرات إلى متى؟ على كل حال ما يذكر صحيح، فيه مؤامرة وفيه تخطيط مدروس ومدعوم، والبلد محسود وأهله محسودون، ويغيظ الأعداء أن يستمر وضعنا على ما نحن فيه. ومثل هذه الإشكالات يتم حلها بين أهل العلم وأولي الأمر. ولا شك أن عامة الناس وطلاب العلم هم الوقود لهذه المسائل وهذه الأمور، هم الذين يبلغون أهل العلم، وأهل العلم بدورهم يتفاهمون مع ولاة الأمر. وأنا سألت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كنا شباب، قلنا ما العمل الذي تبرأ به ذمة طالب العلم؟ طالب العلم لا يستطيع أن يصل إلى الولاة ولا إلى المسؤولين، فمتى تبرأ ذمته مع وجود هذه الأمور التي هي منكرات في الحقيقة، بل سيول من المنكرات وتزداد يوما بعد آخر؟ قال الشيخ تبرأ ذمته إذا بلغ من يصل إلى ولاة الأمر، فإذا بلغه برئت ذمته. يبقى عاد مسألة متى تبرأ ذمة العالم الذي يصل ولي الأمر. يقول أنا أعمل موظف حكومي، حيث أن عملي يتراوح من 1 إلى 3 ساعات، بقية الوقت هل يجوز لي أن أقرأ القرآن أو كتاب أو سماع محاضرة؟ نعم، إذا كان وجودك على المكتب مستعدا لما يطرأ من عملك الرسمي وما جاءك عمل، سمعنا هذا أنك تمسك المصحف أو تمسك كتاب أو تسمع شريط، وإذا جاءك المراجع تبرمت وتأففت وما أجبته بسرعة، هذا لا يجوز. لكن إذا كنت مستعد استعداد تام، بمجرد ما يأتي المراجع تترك ما بيدك، فلا مانع حينئذ أن تستغل الوقت اللي ما في عمل بما ينفعك. وأولى ما يستغل به الذكر، الذكر مثل هذا لا يعوق عن شيء، وتلاوة القرآن لا سيما إذا كانت من حفظ

هل يرتكب محرم سواء كان كبيرا أو صغيرا وقد خرج من المسجد؟ والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا خبر، هل هذا الخبر مطابق للواقع؟ هل الخلل في الخبر أو الخلل في الصلاة التي لم تترتب عليها آثارها؟ لا شك أن الخلل في الصلاة، لأن المخبر هو الله جل وعلا، فلا بد أن ننظر في هذه الصلاة التي لم يطابق الخبر الخبر. الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يخرج من المسجد جاء قبل الإقامة مصلي مع المسلمين ويطلع ويغتاب فلان ويعتدي على فلان ويروح للبنك الفلان ويأخذ ربا ويفعل كذا وكذا. ليس الخلل في الخبر، الخبر في صلاتك، الخلل في صلاتك. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف من صلاته ليس له إلا ربعها، نصفها، ثلثها، عشرها. صلاة الخمس كفارات لما بينهما إذا اجتنبت، لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. هذا الشخص الذي ليس له من صلاته إلا عشرها تكفر ذنوبه ولا ما تكفر؟ الذي يقول شيخ الإسلام من كفرت نفسها فنعمت، يكفي تكفر نفسها مو بتكفر غيرها. فعلينا أن نحرص على صلاتنا التي هي بالفعل رأس مالنا. يأتي إذا رن الجوال شاله ناظر تأمل، سواء كان إمام أو مأموم، لكن الإمام تبع عليه أكبر لأن من وراءه متعلق به، ينظر إلى الجوال وحيانا يقرأ الرسالة ويرده، فضلا عن كونه المنبه محرم موسيقى. ثم إذا قلت له قال يا أخي ابن حزم ما هو بإمام، ابن حزم يقول الموسيقى حلال. يعني ما لقيت ابن حزم إلا في هذه المسألة، ابن حزم يقول لصليت ببيتك ولو جمع صلاتك باطلة، تقتدي بابن حزم في كل شيء واعتب على الهوى. الأمر الثاني لا ابن حزم ولا غير ابن حزم، العبرة بالدليل. ابن حزم إمام من أئمة المسلمين يقول، طيب تقتدي بابن حزم في هذا وتقول أن الشافعي يقول صلاة الجماعة سنة، وتقول فلان يعني مالك يقول صيام الست بدعة، وفلان يقول كذا، ومن تطلع من الدين بالكلية تنسلخ ما عندك دين أصلا إذا تتبعت الرخص. فعلى الإنسان أن يعتني برأس ماله الذي هو الدين، دينك، دينك، لحمك ودمك، أنت مخلوق لهدف، وهذا الهدف هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذه الصلاة التي تصليها تمثل بين يدي ربك، ثم بعد ذلك ما تدري ماذا تصنع إلى أن يسلم الإمام. يعني في صلاة التهجد وراء أئمة مؤثرين في قراءاتهم ويقرؤون القرآن بأعذب الأصوات، ويبكي الإمام وأنت ما تدري وين أنتبه، يعني ما تبكي على نفسك أن هذا وضعك. على الإنسان أن يراجع نفسه. والسبب انصراف القلوب وانشغالها بأمر دنياه، وإلا فالإنسان في حقيقته مخلوق لتحقيق العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب الدنيا اللي يلهثون وراءها الناس، الله جل وعلا يقول فلا تنس نصيبك من الدنيا، نصيبك من الدنيا اللي يبلغك من أجل أن تحقق هذا الهدف، لأنه ما يمكن بعد أن تعيش بدون أكل ولا شرب ولا ما تقوم به حياتك، تسعى لتحصيله لئلا تكون عالة على الناس، تتكفف الناس لتحقق به الهدف الذي من أجله خلقت. فننتبه لهذا، والله المستعان تحتاج المسألة تحتاج إلى إعادة ومراجعة للقلوب من جديد. القلب له منافذ تشغله، البصر منفذ يشوش على القلب، السمع يشوش، النوم كثرة النوم، كثرة الكلام القيل والقال تشوش على القلب، فضول الأكل تشوش على القلب. هذه منافذ كلها تؤثر على القلب. أول ما تبدأ تسد المنافذ، تسد هذه المنافذ. إذا دخل السيل على بيتك في الجدران فيها فتحات يدخل منها السيل، هل أنت تأتي بأواني تغترف هذا الماء أو تسد المنافذ هذه قبل، سيول تأتي لبيتك. الشيبان ذولا أدركوا البيوت لما كانت تدخل فيها السيول من تحت الجدار، ما كان الماء يدخل من تحت الجدار، يدخل الماء. هل أنت تنشغل بغرف الماء الذي دخل البيت ولا تسد المنافذ قبل؟ ها؟ تسد المنافذ ثم تتفرغ لما في البيت، حما تغرف يدخل غيره ما استفدت. وهكذا القلب، سد المنافذ إلى القلب الذي تشوش عليه، ثم بعد ذلك اضمن. لابن القيم كلام نفيس جدا جدا في هذا الباب، ينتفع به طالب العلم غاية الانتفاع، في أوائل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا هو السؤال وجوابه، فيه الدواء بإذن الله. فعلى كل طالب علم أن يقرأه لنفسه ويتأمل ويفهم ويشرحه لأهله من كبار وصغار، ينتفعون ويستفيدون من هذا الكلام. ونحن بنستمر على طريقتنا وأسلوبنا في حياتنا، وإذا جينا المسجد إلى والله ما كأننا ندخل مسجد. واحد يقول دخلت المسجد، دخلت مسجد، ولا والله مسجد جديد وكبير ومريح ومزخرف وشيء واسع جدا، وصفيت بجنب المؤذن لا داخل مبتسر. يقول يوم نظرت ولا والله ما في محراب، يوم صفيت المسجد ما في محراب. قلت ما هم معقول ذا ما يصير جامع. ها طيب وش دخلك يصير جامع ولا انت قبل على صلاة؟ قال ما هم معقول ما يصير جامع. يقول أنا أسعى وما ننظر إلى ما في محراب، وش نسأل المحراب إلى في غرفة عن يمين المحراب ما في منبر، ذا يمين المحراب غرفة، ومر أسعى وطلعت العفش اللي فيها بقصى المسجد ويصلي. الله لا يبلانا. يقول والله نجيب عماله يسكفونه قدر منبر، وضبطنا المنبر وما أدري إيش، سلمنا قبل نأخذ الإذن. يقول يوم سلمت له والله ما أدري أنا صليت ركعة ولا أربع. الشيطان حريص عليك، ما يبيك تطلع بفائدة، وهذه رأس مالك الصلاة، إذا ضيعت الصلاة وش عندك؟ وحنا ننساق وراه وبما كسبت أيدينا، لأن المقدمات حنا اللي بذلناها بأنفسنا، ونريد أن وننتظر نتائج شرعية نافعة مثمرة ما تجي. ابدأ بالمقدمات واحرص عليها لتجني الثمرات والنتائج. أما بالنسبة للإمام، يقول ما حكم صلاة من خلفه؟ إذا كثرت حركته بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه. أما إذا كانت حركة أو حركته لا شك أنه مخل بالصلاة، لكن لا تصل إلى البطلان. يقول بعض الناس يتكلمون على الأئمة بل وعلى الصحابة بأن أقوالهم ليست حجة، وأنهم بشر يخطئون، ولا يجب علينا الاقتداء بهم، لأن الله أمرنا باتباع كتابه واتباع سنة رسوله. لا شك أن الدليل المتبوع هو الكتاب والسنة، لكن كيف تفهم الكتاب والسنة؟ لا بد من العناية بما يعينك على فهم الكتاب والسنة. من جاء بعد السلف، الصحابة عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروا التنزيل، ونزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وفسره لهم وبينه لهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فلديهم من العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما لا يوجد عند غيرهم، لأن هناك أمور لا بد فيها من التلقي، مجرد النقل ما يكفي، فلا بد من تقليدهم في هذا الباب. الآن لو أنا سويت شيء على هالمعصر حركة رأيتموها أنتم، لكن اللي بمسجل وش يدريه؟ ما يدري شان أسويه، صح ولا لا؟ اللي بمسجل مثل اللي يجون بعد، وأنتم مثل اللي عاصروا ورأوا بأنفسهم ورأوا التصرفات والحركات والسكنات. يعني هذا من باب التمثيل، وإلا فالقدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين رأوا عاصروا التنزيل ورأوا حركاته عليه الصلاة والسلام. وبعض الأمور تفسر بالإشارة، تفسر بالإشارة، وش يدري المتأخر الذي ما حضر عن هذه الإشارة؟ لو أشار المعلم الشيخ إلى جهة من الجهات، هل يسمع المحاضرة من الشريط؟ ما يدري وش، ما يبلغ شيء من هذه الإشارة. فهناك أمور لا بد أن يقلد فيها الصحابة ويتلقاها التابعون عنهم ومن تبعهم عن التابعين، وهكذا أمور لا بد فيها من التقليد. وأما ما ينقل باللفظ ما لم تختلف فيه الحقائق، لأن الحقائق بعضها يتغير ويختلف باختلاف الأوقات، لا سيما الحقائق العرفية. الآن لو أن شخصا منا قرأ قول الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول أنا عربي وأفهم الكلام، للسائل والمحروم، السائل معروف الذي يشحد، طيب المحروم يقول لك والله فلان عنده أرصدة بالبنوك ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، لكنه محروم المسكين، ما ينفق لا على نفسه ولا على ولده، هذا له نصيب في الزكاة. هذا كلام صحيح ولا لا؟ هل هذا هو المحروم المقصود به في الآية؟ لا. طيب يقول أنا أفهم المحروم هذا هو. نقول مثل ما قال عمر رضي الله عنه لقدامة بن مضعون: أخطأت أستك الحفرة، أين أنت المحروم؟ هذا غني لا يجوز أن تدفع له الزكاة، لو يموت جوع، لو يموت جوع، هذا عنده أرصدة بالبنوك ما يجوز تدفع له الزكاة. محروم عندك، محروم في عرفك، في التعبير، في الحقيقة العرفية عندك، لكن في الحقيقة الشرعية غني هذا. يقول أنا أفهم، هم رجال ونحن رجال. مشكلتنا إعجاب كل ذي رأي برأيه. بعض الناس ما يأوي إلى علم ولا لغة ولا ثقة ولا شيء، ثم بعد يقول لكم رجال ونحن رجال، معتمدا على فهمه وعلى ذكائه. الفهم لا يوصل إلى حقائق شرعية إلا بخطام وخزام الكتاب والسنة. نعم، إذا سقط وراء الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة أبشر، ينفعك ذكاك، ذكاء، وإلا من أذكى من الفلاسفة والمتكلمين اللي في القرون الثالث فما دونه ممن ضل في العقائد، وهم من أذكى الناس، عباقرة، ومع ذلك ظلوا لأنهم اعتمدوا على أدمغتهم، على عقولهم، وتركوا فهم السلف للنصوص. ولو اقتدوا بسلف هذه الأمة وفهموا النصوص من طريقهم، لأنهم مثل ما ذكرنا في أمور لا بد أن يقلد فيها السلف، وفيه أمور ربما مبلغ أو عام سامع، فالكلام هذا ليس على إطلاقه. القدوة الكتاب والسنة، القدوة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به عن الله جل وعلا وفيما نطق به وهو لا ينطق عن الهوى. لكن مثل ما ذكرنا بعض الأمور لا بد فيها من توقيف، وتنقل ينقلها الخلف عن السلف جيلا ثم جيل. القرآن، وهو القرآن مكتوب بأحرف عربية، لو كل إنسان تعلم القرآن في بيته من المصحف ما تلقاه المسلمون جيلا عن جيل، طبقة عن طبقة إلى حضرته عليه الصلاة والسلام، كيف تكون قراءة الناس؟ يضبطون القرآن؟ والله ما يضبطون القرآن، وهو بحروف عربية. لا بد فيه من التلقي. هناك أشياء خالف رسمها في القرآن رسم الطريقة المتبعة في الإملاء، حتى رسم العربية، كيف يعرفها الخلف من غير أن يتلقاها عن من قبله؟ هناك أمور لا بد فيها من التلقي. يقول: تكلم الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن باز عن حرمة الأسهم، فما رأي، يعني رأي أنا بالنسبة للأسهم بجميع أنواعها، أقل ما فيها الشبهة، أقل ما فيها الشبهة. أما المختلط هذا فلا إشكال في تحريمه ولا يتردد فيه، وأما ما يسمونه النقي أقل ما فيه الشبهة، وعلما بأن الأسهم ليست من تجارة المسلمين بل هي دخيلة عليهم، وجلها مبني على الإشاعات وعلى الحيل. شخص واحد غني يدخل في الأسهم بقوة يستطيع أن يرفع الأسهم ويخفض الأسهم وأن يلعب بأموال الناس كيفما شاء، يضع له محفظتين كل واحدة فيها ملايين الأسهم ثم يشتري من هذه المحفظة بكثرة فترتفع أسهمها ثم يبيع على المحفظة الثانية ثم يلعب بالسوق. وقالوا لنا أمور مضحكة، خرج شخص متبسما ارتفعت الأسهم وآخر عابس نزلت الأسهم، هل هذه تجارة؟ هذه كلها حيل وإشاعات وضحك على الناس، وعواقبها كما سمعتم أكثر من مرة يتضرر الناس ضرر بالغ، حتى إن منهم من مات نسأل الله العافية، ومنهم من هلوس جن، ومنهم من أصيب بأمراض مزمنة وجلطات. ولا مجموعة من المسلمين يصلون في صالة بنك، يصلون الظهر ويسمع من يقول آمين وهو ساجد علشان الأسهم، علشان الشاشات قدامهم. فنصيحتي لكل مسلم أن لا يزاول هذه التجارة، وهي في الحقيقة ليست بتجارة، هي هباء لا حقيقة لها، والله المستعان. الله جل وعلا يقول عن الكفار إذا مسهم العذاب في جهنم يقول لو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا، يعني لو ردوا للدنيا لعادوا لكفرهم بعد أن مستهم النار. وهؤلاء مستهم الضراء وأصيبوا بعقولهم وبصحتهم كوارث، يدخل بمائة مليون يطلع صفر مثل الميسر والقمار، ومر عليكم مرتين الآن في الكوارث الكبرى، مرتين مرت علينا في هذا البلد، ثم رجعت من جديد، رجع الناس ولو ردوا لعادوا. أين العقول؟ يقول نحن بعض أهالي الحي نجتمع يوم في الشهر لنتدارس بعض قضايا الحي، ويتخلل هذا الاجتماع بعض الأكلات والمشروبات من قهوة وشاي وغيرها، فهل في هذا من شيء؟ أبدا، ليس فيه شيء، هذا أمر خير إن شاء الله، إذا كانوا يتدارسون ما ينفع وما يعين عليه خير. يقول رجل زوج ابنته واشترط على الزوج عدة شروط، منها أن لا يسافر بها إلى أي بلد آخر أو مدينة أخرى مهما كانت الأسباب. الفقهاء ينصون إلى أن على أن أنه إذا اشترط عليه أو اشترطت عليه أن لا يسافر بها أن لها هذا الشرط وأنه يجب عليه الوفاء به. يقول لنا نحتاج في هذه الأيام الإكثار من ثواب الأعمال الصالحة حتى يقل التكاثر على أدري والله وشكاته. المقصود أن الإكثار من الأعمال الصالحة لا سيما في وقت الفتن، لا سيما في وقت الفتن، فالعبادة في وقت الهرج كهجرة إلي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الهرج القتل، إذا كثر القتل وكثرت الفتن فعلى الإنسان أن يكثر من التعبد، أن يكثر من العبادة، من صلاة وصيام وذكر وتلاوة ودعاء وصدقة، يكثر من هذا. والمتمسك بالسنة في آخر الزمان كما جاء في الحديث المخرج في السنن أن له أجر 50. قالوا منا يا رسول الله؟ ومنهم قال منكم. ولا وسيلة للثبات على الدين إلا بالالتفات إلى التعبد والاعتصام بالكتاب والسنة. إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله فماذا يتبع؟ معروف أن الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، والقول يعم، القول له عموم يتناول الأمة، والفعل الأصل فيه الاقتداء والائتساء، لكن إذا خالف الفعل فالقول هو المقدم، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم تركه، إما أن يكون عليه الصلاة والسلام تركه لبيان الجواز وأن أمره لا على سبيل الوجوب، وإذا نهى عن شيء فإما أن يكون فعله له لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، أو يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، أو يكون نسخا. على كل حال الطرق للتوفيق بين النصوص معروفة عند أهل العلم، وأسباب الترجيح والمرجحات كثيرة عند أهل العلم، لكن عموما إذا اختلف القول مع الفعل فالفعل لا عموم له، والقول يشمل غيره عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.